الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له ورفع درجته في عليين، ثم أخبر تعالى أن الحج واقع في أشهر معلومات عند المخاطبين، بحيث لا تحتاج إلى تعيين كما احتاج الصيام لتعيين شهره، وكما بين تعالى أوقات الصلوات الخمس. وأما الحج فقد كان من ملة إبراهيم التي لم تزل مستمرة في ذريته معروفة بينهم. والمراد بالأشهر المعلومات عند الجمهور شوال وذو القعدة وعشر أو 13 من ذي الحجة، فهي التي يقع فيها الإحرام بالحج غالبا، وهي التي تقع فيها أفعال الحج أركانه وواجباته ومكملاته. فمن فرض فيهن الحج أي عقده وأحرم به، لأن الشروع فيه يصيره فرضا ولو كان قبل ذلك نفلا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال مع الآيات الكريمات من سورة البقرة المتعلقة بالحج وأحكامه وأعماله، وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. يقول الشيخ رحمه الله عن هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل أخبر فيها أن الحج واقع وكائن في أشهر معلومات عند المخاطبين. الحج أشهر معلومات، تقدم معنا فيما يتعلق بالصلاة وتحديد مواقيتها، والصيام وتحديد وقته. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هو شهر الصيام الذي فرضه الله وكتبه على عباده. ولما جاء ذكر الحج قال سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات. الحج أشهر معلومات، هذه الإحالة إلى شيء معلوم عند المخاطبين، لأنه مثل ما قال رحمه الله من بقايا إرث إبراهيم الخليل، وفي صعيد عرفة قال عليه الصلاة والسلام للناس: أنتم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. فمن هذا الإرث له بقايا وجوانب منه أحدث فيها خلل عند المشركين، لكن الإرث من حيث هو والحج وكثير من أعماله ووقته الشام كانت معروفة، ولهذا جاء قول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات. قال: أما الحج فقد كان من ملة إبراهيم التي لم تزل مستمرة في ذريته معروفة بينهم، وهي وإن كانت معروفة أيضا في الوقت نفسه أحدثوا فيها خللا، بل أحدثوا فيها أعظم الخلل. كانوا يحجون وفي حجهم يشركون، ويلبون وفي تلبيتهم يشركون، ويتخذون مع الله سبحانه وتعالى الأنداد والشركاء. وفي حجة الوداع أبطل النبي صلى الله عليه وسلم جميع أعمال الجاهلية وكلها وضعها عليه الصلاة والسلام تحت قدميه في خطبته المشهورة المعروفة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال الشيخ: المراد بالأشهر المعلومات عند الجمهور شوال وذو القعدة وعشر أو 13 من ذي الحجة. والصحيح من هذين القولين أنها 10 من ذي الحجة، لأن الله عز وجل قال بعدها: فمن فرض فيهن الحج. ومعلوم أن 11 ذي الحجة و 12 ذي الحجة و 13 ذي الحجة هذه لا يفرض فيها الحج، انتهى وقته. الحج يبدأ وقته من هلال شوال ودخول شوال بهلاله خروج هلال شوال، وينتهي مع طلوع الفجر، ينتهي مع طلوع الفجر ليلة العاشر من ذي الحجة. فإذا طلع الفجر انتهى، ما يستطيع أحد أن يفرض الحج بعد طلوع الفجر لأنه انتهى وقته. ولهذا الصحيح أن أشهر الحج تبدأ من شوال أوله وتنتهي بالعاشر من ذي الحجة مع طلوع فجره. وعليه أيضا فإن أشهر الحج تبدأ بيوم عيد وتنتهي بيوم عيد، تبدأ بيوم عيد الفطر ليلة عيد الفطر وتنتهي بليلة عيد الأضحى، تبدأ بليلة عيد وتنتهي بليلة عيد، وهي عددها بالأيام 70 يوما إذا كان شهر شوال وشهر ذي القعدة تامين، و69 يوما إذا كان أحدهما ناقصا، و68 يوما إذا كان ناقصين. والحاصل أنها تبدأ بليلة عيد أشهر الحج وتنتهي بليلة عيد، وهي التي يفرض فيها الحج مثل ما قال الشيخ رحمه الله، فهي التي يقع فيها الإحرام بالحج، فهي التي يقع فيها الإحرام بالحج. أما الأيام التي بعده وإن كانت تقع أعمال الحج وكثير من أعمال الحج تقع فيها، لكنه الحج لا يفرض فيها، انتهى وقته فرض الحج وعقد النية به. وأشهر الحج هي التي يفرض فيها الحج، ودليل ذلك الآية: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إذا طلع الفجر من ليلة عيد الأضحى انتهى وقت الحج، لا يمكن أحد أن يفرض الحج لذلك العام لأن وقت ذلك انتهى. وهي تبدأ من ليلة العيد عيد الفطر، قبل ليلة العيد في رمضان ولو في الليالي الأخيرة من رمضان لا يفرض الحج لأنه لم يدخل وقته. وهل تنعقد النية أو لا تنعقد؟ قولان لأهل العلم، منهم من يرى أن النية لا تنعقد، مثل لو كبر تكبيرة الإحرام قبل دخول الوقت، ومنهم من يرى أنها تنعقد لكن مع الكراهة، تنعقد مع الكراهة لأنه دخل في العمل قبل وقته فتنعقد نيته مع الكراهة. ومنهم من قال والله تعالى أعلم هو الأقرب أن النية تنعقد لكنها لا تكون نية الحج، يعني هو دخل في إحرام لا يفسخ الإحرام، هو دخل في إحرام لكنه دخل في إحرام بحج في غير وقته، فلا ينفسخ الإحرام، هو باقي على إحرامه، لكن يحول الإحرام إلى عمرة، يحول الإحرام إلى عمرة، ويكون إحرامه بعمرة يأتي على إثر هذا الإحرام بطواف وسعي ويتحلل وتنتهي عمرته، وتكون هذه العمرة التي اعتمرها لا علاقة لها بالحج، ليست عمرة التمتع، لأن عمرة التمتع تكون في أشهر الحج، عمرة التمتع تكون في أشهر الحج، فيتحول إحرامه إلى عمرة، وتكون هذه العمرة لا علاقة لها بالحج، لأن أشهره لم تبدأ بعد ووقته لم يبدأ بعد. نعم. قال رحمه الله: واستدل بهذه الآية الشافعي رحمه الله ومن قال بقوله. الشيخ أشار إلى فائدة ونبه عليها، وهي قول الله عز وجل: فمن فرض فيهن الحج، فمن فرض فيهن الحج، هذا يفيد أن من دخل في الحج متنفلا أصبح واجبا عليه بفرض الحج، أصبح واجبا عليه، لا يقول لا أنا متنفل أريد أن أقطع النية وأترك الحج، ليس له ذلك، ليس الأمر مثل الصيام. الصيام في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: صائم التطوع أمير نفسه، إن شاء أفطر وإن شاء صام. لكن هنا ليس له إن شاء أتم حجه وإن شاء لم يتم، فرض فيهن الحج، إذن أصبح فريضة، أصبح واجبا عليه أن يتمه. وسبق الاستدلال على هذا المعنى بقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فهذه تدل على أن من شرع فيه لا بد أن يتمه. وأشرت إلى أن الحج واجب في حالات ثلاثة: الفريضة التي هي في العمر مرة واحدة، وهذه الحالة من دخل في الحج فإنه يجب عليه أن يتم، والحالة الثالثة النذر، يكون نذر أن يحج فيكون وجب عليه الحج بالنذر. نعم. قال رحمه الله: واستدل بهذه الآية الشافعي رحمه الله ومن قال بقوله: إنه لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهره، ولو قيل إن الآية فيها دلالة لقول الجمهور بصحة الإحرام بالحج قبل أشهره لكان قريبا، لأن قوله فمن فرض فيهن الحج دليل على أنه قد يقع الفرض فيهن وفي غيرهن، وإلا لما كان في القيد فائدة. على كل هو الأمر، يعني مثل ما ذكر الإمام الشافعي لا يجوز الإحرام، لا يجوز الإحرام، لكن هل ينعقد أو لا ينعقد؟ هو لا يجوز لأنه ما دخل الوقت. فمن أهل العلم من يقول ينعقد لكن مع الكراهة، ينعقد مع الكراهة، والأقرب الله أعلم أن الإحرام ينعقد لكن يحول إلى عمرة، لأن الحج لم يدخل وقته. مثلها والله أعلم من دخل في الفريضة قبل وقتها ما يقطعها، يتمها نافلة، يتمها نافلة. فمن أحرم بالحج قبل وقته لا يخرج من الإحرام، لأنه أحرم أصبح محرما، لكنه يحولها إلى عمرة. نعم. قال رحمه الله: قال تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أي يجب عليكم أن تعظموا حرمة الإحرام بالحج وخصوصا الواقع في أشهره، وتصونوه عن كل ما يفسده أو ينقصه من الرفث، وهو الجماع ومقدماته الفعلية والقولية أو الفعلية والقولية، خصوصا التكلم في أمور النكاح بحضرة النساء، ولا فسوق وهو جميع المعاصي ومنها محظورات الإحرام، ولا جدال، والجدال هو المماراة والمنازعة والمخاصمة لكونها تثير الشر وتوقع العداوة، والمقصود من الحج الذل والانكسار لله والتقرب إليه بما أمكن من القربات والتنزه عن مقارفة السيئات، فإنه يكون بذلك مبرورا، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وهذه الأشياء وإن كانت ممنوعة في كل زمان ومكان فإنه يتأكد المنع منها في الحج. نعم، يعني قول الله سبحانه وتعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هذا كله من التعظيم للحج وحسن التهيئ له حتى يكمل للحاج ذله وانكساره وتقربه إلى الله سبحانه وتعالى، فيتجنب هذه الأمور الرفث الذي هو الجماع ومقدماته، والفسوق التي هي المعاصي بأنواعها، والجدال الخصومة واللجج ورفع الأصوات والصخب، فيتجنب ذلك حتى تكون نفسه نفس منكسرة ذليلة خاضعة مخبتة مقبلة على الله سبحانه وتعالى، فيعظم شأن حجه ويعظم تعظيمه لأعمال وشعائر حجه. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ويعظم أيضا ثوابه في حجه، فيتجنب هذه المحظورات حتى تنكسر النفس وتذل وتخضع ثم تنشط للأعمال. ولهذا لما نهى عن هذه الأشياء أتبعها بقوله وما تفعلوا من خير يعلمه الله، فلما يتجنب المرء هذه الأشياء النفس تنكسر وتذل وتكون مهيئة للعمل، تكون مهيئة للعمل والإقبال على العمل. ولهذا دعا إلى التنافس، قالوا ما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا استكثروا من الأعمال الصالحة. وهذه الأشياء تعوق الإنسان فيتجنبها لأنها منهي عنها في إحرامه، وهي أكبر العون له على انكسار نفسه وذلها وحسن تقربها إلى الله سبحانه وتعالى، فتندفع نفسه بإذن الله مطيعة عابدة متقربة إلى الله سبحانه وتعالى منيبة إليه جل في علاه. نعم. قال رحمه الله: واعلم أنه لا يتم التقرب إلى الله بترك المعاصي حتى يفعل الأوامر، فلهذا أتبعه بقوله وما تفعلوا من خير يعلمه الله. الدين هو هذا، الدين فعل أوامر وترك نواهي، هذا هو الدين. الدين فعل أوامر طاعات أمر الله سبحانه وتعالى بها، وترك نواهي أمور نهى الله سبحانه وتعالى عنها. وكما أن الله سبحانه وتعالى يتقرب إليه بفعل ما أمر، فإنه يتقرب إليه جل في علاه بترك ما نهى عنه، هذه كلها قرب، يتقرب إليه بفعل الأوامر ويتقرب إليه بترك النواهي. ولهذا الدين والإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وإذا تركت المعصية من أجل الله زاد الإيمان أيضا بذلك، فالإيمان يزيد بفعل الطاعة ويزيد بترك المعصية من أجل الله، لأن ترك المعصية من أجل الله إيمان، إيمان وطاعة وقربه لله سبحانه وتعالى، يزيد بها إيمان المرء وثوابه عند الله سبحانه وتعالى. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، هذا حث على أعمال الخير المتنوعة وترغيب في الاستكثار منها، وأن الله يعلمها مطلع على العامل وعمله، فهذا فيه تنشيط للعمل، والعبد كلما استحضر في عمله رؤية الله له كان ذلك مدعاة للإخلاص والمراقبة وتكميل العمل وتتميمه والاتيان به على أتم صورة وأحسن صورة. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن وما تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. هذا لما الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، هذه كلها تنشط العامل إذا استحضر رؤية الله له اطلاعه عليه نشطته في عمله. سبحان الله، مع الفارق، المرائي لما يلحظ أن شخصا معظما عنده يراه، المرائي عندما يلحظ شخصا معظما عنده يراه ماذا يحدث عنده؟ يحسن عمله من أجل مخلوق والعياذ بالله. العابد الناسك أولى بإصلاح عمله مستحضرا رؤية ربه له واطلاع ربه عليه سبحانه وتعالى. ولهذا من أعظم المعينات للعبد على إصلاح العمل وتكميله استحضار أن الله يراه، وأن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. إذا استحضر في عبادته، في سجوده، في حجه رؤية الله له، أقبلت نفسه وأخلصت وأحسنت في العمل وتممت وكملت. نعم. قال رحمه الله، قال تعالى: وما تفعل من خير يعلمه الله، أتى بمن المفيدة لتنصيص العموم، فكل عبادة وقربة فإنها تدخل في هذا. والإخبار بعلمه يتضمن الحث على أفعال الخير خصوصا في تلك البقاع الشريفة والحرمات المنيفة، فإنه ينبغي اغتنام الخيرات والمنافسة فيها من صلاة وصيام وصدقة وقراءة وطواف وإحسان قولي وفعلي. نعم. وما تفعلوا من خير، وما تفعلوا من خير، هذه الصيغة من صيغ العموم مثل ما وضح الشيخ رحمه الله، فأفاد ذلك أن هذا ميدان منافسة في أنواع الخيرات والاستكثار من الطاعات، ولا سيما الذكر لله عز وجل. فيكثر العبد من العمل الصالح بأنواعه، يكثر من العمل مثل ما قال الشيخ، من صلاة وصيام وصدقة وقراءة وطواف وإحسان قولي وفعلي، هذه كلها ميدان للتنافس. وما تفعلوا من خير، وقوله يعلمه الله، هذا يتضمن الحث على الإحسان في العمل والإخلاص فيه، لأن الله مطلع على العامل وعمله. نعم. قال رحمه الله، قال تعالى: وتزودوا، أي لهذا السفر المبارك، فإن التزود فيه الاستغناء عن الخلق وعدم التشوف لما عندهم، وإعانة المسافرين والتوسعة على الرفقة والانبساط والسرور في هذا السفر، فإن التزود فيه الاستغناء عن الخلق وعدم التشوف لما عندهم، وإعانة المسافرين والتوسعة على الرفقة والانبساط والسرور في هذا السفر، وزيادة التقرب إلى الله تعالى. وهذا الزاد المراد به إقامة البنية بلغة ومتاعا. وأما الزاد الحقيقي المستمر نفعه لصاحبه في دنياه وأخراه، فهو زاد التقوى الذي هو زاد إلى دار القرار، وهو الموصل لأكمل لذة وأجل نعيم دائما أبدا. ومن ترك هذا الزاد فهو المنقطع به، الذي هو عرضة لكل شر وممنوع من الوصول إلى دار المتقين. وقد يتمكن الموفق من جعل الزاد الحسي يجمع الزادين، بأن يقصد به وجه الله والقيام بواجب النفس والرفقة ومن يتصل به، والقيام بالإحسان المستحب وقصد امتثال أمر الله، فالنية هي الأساس لكل خير، التي تجعل الناقص كاملا والعادة عبادة. قول الله جل وعلا في هذا السياق: وتزودوا، أي يا من قصدتم الحج وأردتم الذهاب إلى بيت الله وأداء هذه الطاعة، تزودوا، احملوا معكم الزاد والنفقة. المقصود بقوله وتزودوا مثل ما قال الشيخ، الزاد الذي تقام به البنية، يعني الجسم، طعام وشراب وأكل وغذاء ونفقة، حتى يستغني عن الناس، يكون معه زاده، تكون معه نفقته، ويكون مستغنيا عن الناس، بل الأولى أيضا أن يكون موسعا على من حوله مثل ما أشار الشيخ، والتوسع على الرفقة، فيكون معها زاد يطعم وأيضا يطعم إذا كانت أموره أيضا ميسرة، لكن لا يذهب هكذا بدون نفقة ويصبح عالة على الآخرين، وربما احتاج ومد يده إلى الآخرين. قال وتزودوا يعني خذوا معكم الزاد، خذوا معكم النفقة التي تحتاجونها في حجكم. ثم نبه سبحانه وتعالى إلى أمر استفاد من مدرسة الحج، وهو كما أن الحج سفر يحتاج إلى نفقة وطعام وشراب وغذاء، فالسير إلى الله والدار الآخرة هذا أيضا سفر وله زاد من نوع آخر، ينبغي أن يأتي يوم القيامة يحمل هذا الزاد، زاد الآخرة. وتزودوا أي لسفر الحج بالطعام والشراب والغذاء والنفقة، وخير الزاد للسفر الآخر الذي هو سفر الآخرة التقوى، تقوى الله عز وجل. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، التقوى زاد للدار الآخرة، زاد للقاء الله والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. نعم. قال رحمه الله: ثم قال تعالى: واتقون يا أولي الألباب. الشيخ لبح على لطيفة جميلة جدا لعلنا انتبهنا لها، يقول قد يتمكن الموفق من جعل الزاد الحسي يجمع الزادين. هذه جميلة جدا. قد يجعل الزاد الحسي، ما هو الزاد الحسي؟ الطعام الذي تحمله معك في الحج لك أو لمن معك، لك ولمن معك. الموفق قد يستطيع أن يجعل هذا الزاد الحسي داخل أيضا في التقوى. بماذا؟ بالنية الصالحة، بالنية الصالحة. إذا نوى أن يتقوى بهذا الزاد على حجه ويكون أنشط له في قيامه بحجه على أحسن ما يكون، فهذا يعني بالنية الصالحة تحول إلى باب من أبواب تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى. قد يتمكن الموفق من جعل الزاد الحسي يجمع الزادين، يعني يكون زادا حسيا وزادا أيضا معنويا الذي هو رفعة للعابد والسالك عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال في تمام العمل: فالنية هي الأساس لكل خير. نعم. قال رحمه الله: ثم قال تعالى: واتقون يا أولي الألباب، أي يا أهل العقول الرزينة، اتقوا ربكم الذي تقواه أعظم ما تأمر به العقول، وتركها دليل على فساد العقل والرأي. ولما أمر بتقواه أخبر أن ابتغاء فضله بالاشتغال بالتكسب. ختم سبحانه وتعالى هذه الآية الثانية من آيات الحج في سورة البقرة بقوله: واتقوني يا أولي الألباب، واتقوني يا أولي الألباب. وسبحان الله، الوصية بالتقوى متكررة في آية الحج. الآية الأولى مرة معنا الوصية فيها بالتقوى، وهذه الآية الثانية، وسيأتي معنا تكرر الوصية بالتقوى حتى الآية الأخيرة من آيات الحج في سورة البقرة كما سأتي: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. بهذا ختمت. فالتقوى تكررت الوصية فيها في آيات الحج، مما يدل على أن الحج يقوم على التقوى، الطاعات كلها تقوم على تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى. مر معنا في الصيام: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال: واتقوني يا أولي الألباب، أي يا أهل العقول الرزينة، اتقوا ربكم الذي تقوى أعظم ما تأمر به العقول وتركها دليل على فساد العقل. هذه فائدة أيضا مأخوذة منها. واتقوني يا أولي الألباب، ذكر الألباب هنا في مقام الوصية بالتقوى دليل على أن مخاطبة الألباب بهذا فيه أن العقول الرصينة الرزينة تدعو صاحبها إلى تقوى الله عز وجل، وإذا كان المرء على خلاف ذلك فهذا فيه فساد في عقله، فيه فساد في عقله. نسأل الله أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يرزقنا تقواه ومراقبته سبحانه وتعالى في السر والعلانية، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.